الوجه الأول قوله فليتم، ولو كان صومه فاسدا إذا أكل أو شرب ما أمره، إذا أكل أو شرب ناسيا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصيام، فلما أمره بإتمام الصيام دل ذلك على أن صومه صحيح. الوجه الثاني قوله صومه، فوصف حاله بأنه صائم، ولو كان الأكل أو الشرب ناسياً مفسداً للصيام لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله بأنه صائم. الوجه الثالث قوله في آخر الحديث فإنما أطعمه الله وسقاه، ووجه ذلك أن أكله وشربه ناسياً ليس بفعل منه واختيار، وإنما هو بإطعام من الله سبحانه وتعالى، ولما كان هذا الفعل بغير اختياره فإنه لم يفسد صومه. فهذه ثلاثة وجوه تدل على أن من أكل أو شرب ناسياً فإن صيامه صحيح، وهذا كما قلنا يشمل صيام الفريضة ويشمل صيام النافلة، ويؤخذ هذا العموم لصيام الفريضة وصيام النافلة من قوله صومه، فإنه مضاف والإضافة تدل على العموم، كما في قوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بجميع نعم الله سبحانه وتعالى، فالإضافة صيغة من الصيغ التي تدل على العموم والشمول. وخالف في هذه المسألة فقهاء المالكية وذهبوا إلى أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه يفسد ويجب عليه الإمساك مراعاة لحرمة الزمان، ويجب عليه القضاء لأنه أفسد صومه بالأكل والشرب، فيجعلون الأكل والشرب في حال النسيان كالأكل والشرب في حال العمد. واستدلوا على ذلك بأن ركن الصيام هو الإمساك عن الأكل أو الشرب، فمن أكل أو شرب سواء أكان ذلك على وجه التعمد أم كان على وجه النسيان فقد أخل بركن الصيام، وإذا اختل ركن الشيء فإن وجوده يكون كعدمه. فقالوا في الاستدلال على ما ذهبوا له من أكل أو شرب ناسيا أو عامدا أخل بركن الصيام، وإذا اختل ركن الشيء فإن وجوده يكون كعدمه. وأما حديث أبي هريرة الذي أورده المصنف رحمه الله فكيف يجيبون عنه؟ يجيبون عنه بأنه مخالف للقياس، وهذا أصل مشهور عند المالكية. والمراد بالقياس هنا القاعدة العامة في الشريعة، فهذا الحديث كما يقولون مخالف للقياس الذي هو بمعنى القاعدة العامة في الشريعة، وذلك أن الشيء يفوت بفوات ركنه، فالقياس في الشريعة والقاعدة العامة فيها أن الشيء يفوت بفوات ركنه. لكن يجاب على هذا بأن هذه القاعدة، وهي أن الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف القياس لا يحتج به، قاعدة فاسدة، بل يجب العمل بالخبر متى صح، لأنه إذا ثبت صار أصلاً بنفسه. إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون أصلاً بنفسه، فلا يجوز حينئذ معارضته بالأقيسة أو بالقواعد أو بالآراء أو بغير ذلك. هذه هي المسألة الأولى، وهي أهم مسائل هذا الحديث، وهي أن من أفطر، أن من أكل أو شرب ناسياً فإن صيامه صحيح، وإليه ذهب جمهور الفقهاء. ويؤكد هذا ما جاء في الحديث الذي صححه الحافظ بن حجر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقوله لا قضاء عليه ولا كفارة يدل على أن صيامه صحيح، لأنه لو كان فاسداً لثبت القضاء في ذمته، فدل ذلك على أن صيامه صحيح. المسألة الثانية، دل الحديث على أن من أكل أو شرب عامدا فإن صيامه فاسد، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، ويؤخذ هذا الحكم من مفهوم المخالفة في قوله من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإن مفهوم المخالفة فيه أن من تعمد وهو صائم فأكل أو شرب فإن صيامه غير صحيح، وهذا المفهوم يسمى عند أهل العلم مفهوم الصفة. لكن هل يجب عليه القضاء إذا تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان أو لا يجب عليه القضاء؟ جمهور أهل العلم أنه يجب عليه القضاء، وذلك لأن الصيام قد تعلق وجوبه بذمة المكلف، فلا تبرأ ذمته منه إلا بأداء أو قضاء، فالصيام متعلق بذمة المكلف فلا تبرأ ذمته منه إلا بأدائه، أي فعله في وقته أولا، أو قضائه إذا فسد الصيام أو لم يتمكن منه. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يقضى لأن المكلف إذا تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان فقد أتى بجرم عظيم وذنب كبير لا يكفره القضاء، كمن ترك الصلاة متعمدا على مذهبه رحمه الله. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يقضي، لأن الصيام تعلق بذمته فيجب عليه القضاء، كما أنه يجب عليه إمساك النهار، إمساك يجب عليه الإمساك في النهار الذي أفطر فيه متعمدا، ويجب عليه التوبة لله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، دل الحديث على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه بهم، وذلك أنه لم يجعل الناس كالعامد، بل جعل له حكما يليق به كما أن العامد له حكم يليق به، فوضع عن الناس التكليف في حال نسيانه، أسقط التكليف عن العباد في حال النسيان، وجعل الذكر شرطا من شروط التكليف، كما يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن النسيان يسقط التكليف، فمن شرط التكليف أن يكون العبد ذاكرا، أما إذا كان ناسيا فإنه لا يكون مكلفا في حال نسيانه. ويدل على هذا الأصل أيضا قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا، لقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. ومن لطيف ما يذكر في باب الصيام أن رجلا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال: إني نسيت فأكلت أو قال شربت وأنا صائم. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: أتم صومك فإنما أطعمك الله وسقاك. فجاءه في المرة الثانية فقال له أبو هريرة مثل ما قال في المرة الأولى، فجاءه في المرة الثالثة فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: أنت إنسان لم تتعود الصيام. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان الحديث. هذا الحديث حديث عظيم، وقد عني به العلماء رحمهم الله، حتى إن بعضهم شرحه في مجلدين واستخرج منه 1000 فائدة. وقوله بينما ظرف زمان، وقوله رجل، هذا الرجل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم أقف على تسميته، وأحيانا تكون معرفة عين الرجل لها فائدة، وهي معرفة المتقدم من المتأخر، وأحيانا يكون الجهل بعين الرجل الوارد في الحديث غير مؤثر، فأحيانا يكون له فائدة في التعرف على الأحكام الشرعية، وأحيانا لا يكون لمعرفة عين الرجل فائدة، وإنما تكون معرفة عينه من باب فضل العلم وزيادته. وقوله هلكت أي وقعت في سبب للهلاك، وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي التنبيه عليه يرون أن الوقوع في المعاصي وقوع في الهلاك. وقوله وقعت على امرأتي أي وطئتها، وقوله في رمضان يعني في نهار رمضان، ففيه محذوف تقديره نهار، كقوله تعالى واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. وقوله أصبت يعني وقعت، وقوله هل تجد رقبة أي عبدا أو أمة، أطلق الجزء وهو الرقبة وأريد الكل. وقوله فبينما نحن على ذلك يعني على هذه الحال. وقوله بعرق، العرق هو المكتل كما فسره الراوي، والمقصود بالمكتل الزنبيل. وقوله فقال على أفقر مني يا رسول الله، معناه أتصدق بهذا المكتل على أحد أفقر مني، ومقصوده أنه ليس هناك أحد أفقر مني. وقوله ما بين لابتيها يعني ما بين حرتي المدينة، وهما الحرتان الشرقية والغربية. وقوله حتى بدت أنيابه، الأنياب جمع ناب، وهو السن الذي يكون خلف الرباعية. وهذا الحديث كما عرفنا حديث عظيم عني به العلماء رحمهم الله، حتى إن بعض العلماء استخرج منه 1000 فائدة. ومن المسائل التي تؤخذ من الحديث، أولا دل الحديث على أنه يستحب الجلوس في المساجد لطلب العلم وللتعليم والفتية ونحو ذلك من المصالح الدينية، وهذا يؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه رضي الله عنهم في قوله بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يقول الصحابة بينما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وهذا فيه إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يكثر من الجلوس في المساجد، لأن الجلوس فيها فيه بركة وخير كثير، ولا سيما عند القراءة أو عند الحفظ أو نحو ذلك من المطالب الشريفة، فإن الجلوس في المسجد فيه بركة وخير كثير. المسألة الثانية، دل الحديث على أن من وقع في معصية يجب عليه أن يبادر بالندم ويسارع بسؤال أهل العلم عن الحكم المترتب على ذلك. وهذا يؤخذ من كون هذا الصحابي الجليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أشد الندم، فقال له: يا رسول الله هلكت، أي وقعت في سبب من أسباب الهلاك. وفي رواية ضعفها بعض أهل العلم وأهلكت، يعني أهلكت أهلي. فإذا وقع العبد في معصية يلزمه أن يبادر بالندم وأن يسأل أهل العلم عما يترتب عليها من أحكام وعما يعينه على جبر هذا الخلل الذي وقع منه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، فإنه إذا وقع أحد منهم في سبب من أسباب الهلكة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابيات أيضا إذا وقعت إحداهن في سبب من أسباب الهلاك جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه وهي في غاية الفزع والندم. المسألة الثالثة وهي المسألة التي أورد المصنف رحمه الله الحديث من أجلها، وهي أن من وطئ أهله في نهار رمضان متعمدا فإن صيامه يفسد، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، لأنه وقع في مفسد من مفسدات الصيام وهو الجماع في نهار رمضان. وقد حرم الله عز وجل الجماع في نهار رمضان، كما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فإن مفهوم الظرف وهو قوله ليلة يدل على أنه لا يحل في نهار الصيام الرفث إلى النساء، فيفسد الصيام باتفاق أهل العلم، ويجب عليه الإمساك، وذلك مراعاة لحرمة الصيام، مراعاة لحرمة الزمان، فإن هذا زمان يجب على المكلفين احترامه، وتجب عليه الكفارة المغلظة عند عامة أهل العلم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصحابي رضي الله عنه بالكفارة، فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذه الكفارة كفارة مغلظة من جهتين: الجهة الأولى وصفها، فأمره أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. والجهة الثانية أنها على وجه الترتيب وليست على وجه التخيير، لأن التخيير فيه توسعة على المكلفين. وعلى هذا فإن من وطئ امرأته في نهار رمضان تلزمه الكفارة المغلظة، وهي على النحو التالي: أولاً عتق رقبة، والمقصود بالرقبة الرقبة المؤمنة السليمة من العيوب الضارة بالعمل، الرقبة المؤمنة السليمة من العيوب التي تضر بالعمل. أما عتق الرقبة الكافرة فلا يجزئ، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة القتل الخطأ: فتحرير رقبة مؤمنة. ويقاس عليها عند جمهور العلماء سائر الكفارات، فيجب الإيمان في الرقبة المعتقة. فإن لم يجد رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل فإنه ينتقل للرتبة الثانية، وهي صيام شهرين متتابعين. فلو أفطر يوما واحدا وجب عليه أن يستأنف الصيام من جديد، وذلك من باب التغليظ عليه، إلا إن كان فطره بعذر فلا ينقطع التتابع حينئذ. فإن لم يستطع صيام شهرين بأن يكون صيام الشهرين يترتب عليه ضرر غير محتمل، كأن يترتب عليه هلاكه أو تلف عضو من أعضائه، فإنه ينتقل للرتبة الثالثة، ولا يجوز له أن ينتقل للرتبة الثالثة وهو قادر على الرتبة الثانية. وبعض الناس يتساهلون فينتقلون للرتبة الثالثة مع قدرتهم على الصيام، والرتبة الثالثة هي إطعام 60 مسكينا، والعدد هنا معتبر. وبناء على هذا، لو أنه أطعم 60 مرة يجزئ ذلك أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، لأن عدد المطعمين هنا معتبر لقوله 60 مسكينا، فهذا عدد، والعدد نص فيما يتناوله. فإذا من وطئ امرأته متعمدا وجبت عليه الكفارة المغلظة. ويجب عليه أيضا أمر الرابع، نحن عرفنا أنه يجب عليه الإمساك، ويجب عليه التوبة، ويجب عليه الكفارة المغلظة، ويجب عليه أيضا القضاء، وذلك عند جمهور العلماء. ولم يرد في هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله الأمر بالقضاء، لكنه ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما مكانه. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هذه هي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة من مسائل الحديث: دل الحديث على أن الرجل إذا وطئ امرأته متعمدا وجبت عليه الكفارة، لكن هل تجب الكفارة على المرأة التي وطئها زوجها في نهار رمضان أو لا تجب؟ والجواب على ذلك أن الذي ذهب له جمهور العلماء أنه يجب عليها الكفارة إذا كانت موافقة على الوطئ غير مجبرة عليه، أما إذا كانت مجبرة فإنه لا يجب عليها الكفارة، لأن من شروط التكليف الاختيار، وهي في هذه الحال ليست مختارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم هنا سكت عن ذكر الكفارة على المرأة ولم يبين للرجل أن امرأته تجب عليها الكفارة، فالجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول أن القاعدة الشرعية أن ما ثبت في حق بعض المكلفين يثبت في حق غيره، أن ما ثبت في حق أحد من المسلمين يثبت في حق غيره ما لم يدل دليل على التخصيص، والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام ما لم يدل دليل على التفريق بينهما. وبناء على هذا، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأن عليه الكفارة عرفنا أنها أيضا واجبة على المرأة. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذكر المرأة لأنها لم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل وهو زوجها لم يتعرض للسؤال نيابة عنها. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وذهب الشافعية إلى أن المرأة لا إذا أكرهت على الوطئ ذهب الشافعية إلى أن المرأة إذا وطئت في نهار رمضان تجب عليها الكفارة مطلقا، سواء أكانت مكرهة أم كانت مختارة، أن المرأة لا تجب عليها الكفارة مطلقا سواء أكانت مختارة أم كانت غير مختارة. فالجمهور يرون أن المرأة تجب عليها الكفارة، أما الشافعية فيرون أنها لا تجب عليها الكفارة مطلقا. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذكر وجوب الكفارة على المرأة، والمقام هنا مقام بيان، المقام مقام بيان للأحكام، والقاعدة أن السكوت في مقام البيان بيان، السكوت في مقام البيان بيان. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان أن الكفارة تجب على المرأة دل ذلك على أنها غير واجبة، ولو كانت واجبة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والذي ذهب له جمهور أهل العلم هو أن المرأة تجب عليها الكفارة لأن الأصل التساوي في الأحكام ما لم يدل دليل على التخصيص. هذه هي المسألة الخامسة. المسألة السادسة: دل الحديث على أن من عجز عن الكفارة فإنها تسقط عنه، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بالزنبيل قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكفارة باقية في ذمته، فدل ذلك على أن من عجز عنها تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر الرجل بأن الكفارة باقية في ذمته، فسكت عن البيان في هذا المقام. والأصل أن السكوت في مقام البيان بيان. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل لما قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. ووجه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو تغير حال هذا الرجل، فقد جاء خائفا فزعا ثم رجع، قد جاء في أول الأمر طامعا، قد جاء في أول الأمر خائفا فزعا ثم في آخر الأمر أصبح طامعا راغبا. فلما تغير حال الرجل في آخر الأمر عن حاله في أوله ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاءه الرجل وقد وقع في منكر عظيم شديد لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبره بالحكم الشرعي المترتب على ذلك. ثم راعى النبي صلى الله عليه وسلم حاله في آخر الأمر، فجاء الرجل خائفا ورجع إلى أهله قد أكرمه الله سبحانه وتعالى بطعام له ولأهله. وقال بعض أهل العلم: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرجل وقع له أمران في نهار رمضان، الأمر الأول إصابة أهله، والأمر الثاني الطعام الذي حصل له. المسألة السادسة من مسائل الحديث أو السابعة: دل الحديث على أنه يجوز الحلف من غير استحلاف، وهذا يؤخذ من الحديث من قول الرجل: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وهذا الحكم يؤخذ من قول الرجل أو يؤخذ من شيء آخر؟ يؤخذ من شيء آخر، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، لأن قول الرجل ليس حجة، وإنما الحجة إما قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على اليمين التي حلفها من غير أن تطلب منه. المسألة الأخيرة: دل الحديث على أن من وقع في معصية

في حديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. هذا السفر جاء في بعض الروايات أنه في غزوة تبوك، أنه في غزوة الفتح كما جاء في الترمذي أنه كان في فتح مكة. وقوله فرأى زحاما أي اجتماعا من الصحابة رضي الله عنهم وتدافعا، وقوله ورجلا هذا الرجل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم أقف على تسميته، ولا يصح أن يكون عبد الله ابن رواحة لأن هذا السفر كان في فتح مكة، وعبد الله رضي الله عنه لم يدرك فتح مكة بل مات قبل ذلك. وقوله قد ظلل عليه يعني قد وضع عليه ظلال وهو الغطاء، وقوله ليس من البر، البر هو الطاعة وضده الإثم والمعصية، ليس من البر الصوم في السفر. وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله بلفظ ليس من بر إم صيام في إم سفر على لغة أهل اليمن، ليس من بر إم صيام في إم سفر. وقوله عليكم برخصة الله هذا حث على الفطر في نهار رمضان، لأن قوله عليكم اسم فعل أمر كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وقوله في حديث أنس رضي الله عنه وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، الكساء هو ثوب صغير، وقوله فمنا من يتقي الشمس بيده يعني يجعل يده وقاية بينه وبين الشمس. وقوله فسقط الصوم يعني من شدة التعب، وقوله وقام المفطرون فضربوا الأبنية، ضربوا يعني نصبوا، والأبنية المراد بها الخيام. وقوله وسقوا الركاب المراد بالركاب الرواحل. وهذه الأحاديث الخمسة تشتمل على مسائل. المسألة الأولى حكم الصيام في السفر، وقد ذهب الظاهرية إلى منع الصيام في السفر، وأن من صام في السفر وجب عليه القضاء، واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره المصنف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، فإنه يدل على أن من صام في السفر لم يعمل عملا من أعمال البر، وإذا كان عمله ليس من البر قالوا فإنه يكون من الإثم، والإثم منهي عنه لا مأمور به. وهذا هو الدليل، هذا هو الوجه الأول من حديث جابر رضي الله عنه. وجه آخر هو قوله في الرواية الأخرى: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وقوله عليكم صيغة من صيغ الأمر، لأن صيغ الأمر هي افعل، والفعل المضارع المقترن بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب مناد الأمر، وقوله عليكم اسم فعل أمر. والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فيجب على المكلف أن يفطر عندهم في السفر. أما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أنه يجوز الفطر في السفر، واستدلوا على ذلك بأن هذا هو الذي تدل عليه السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الإقرارية. أما السنة القولية فيدل عليها أي الأحاديث التي ذكرها المصنف؟ يدل عليها حديث عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علق الصيام بمشيئته، والتخيير يدل على ماذا؟ يدل على الجواز أو على المنع؟ التخيير يدل على الجواز. هذه هي السنة القولية. وأما السنة الفعلية فيدل عليها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في السفر، وهو لا يفعل إلا شيئا جائزا، ولو كان الصيام في السفر حراما كما يقول الظاهرية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السنة التقريرية فيدل عليها حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فدل على أنهم كانوا يصومون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم ذلك. والإقرار سنة قطعية من السنن، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة إما أن تكون قولا، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون إقرارا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله ابن رواحة على الصيام كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وأيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر الحديث. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين على الصيام والمفطرين على الفطر، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الخطأ. فإذن الذي ذهب له جمهور أهل العلم هو أن الصيام في السفر جائز خلافا للظاهرية، لكنهم اختلفوا فيما بينهم أيهما أفضل، الصيام أو الفطر، وذلك على أقوال. القول الأول أن الفطر أفضل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي الرواية الأخرى قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر في السفر، فدل ذلك على أنه هو الأفضل. القول الثاني أن الصيام أفضل، وهذا هو رأي أكثر الفقهاء، واستدلوا على ذلك بأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفعل إلا ما هو أفضل، فالله عز وجل لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما كان أفضل، ولهذا تابعه على ذلك طائفة من الصحابة رضي الله عنهم. وذهب بعض أهل العلم إلى قول ثالث في المسألة، وهو التسوية بين الصيام والفطر، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة ابن عمرو رضي الله عنه: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذه الصيغة تدل على أنهما مستويان. وهناك قول رابع في المسألة، وهو أن الأفضلية تختلف باختلاف حال الصائم، فمن كان قادرا على الصيام من غير مشقة فالأفضل له الصيام، وعلى ذلك يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم الذين صاموا في نهار رمضان. وأما من كان الصيام يشق عليه فالأفضل له الفطر، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فإنه يحمل على من يشق عليه الصيام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فإن هذا يحمل على من كان الصيام يشق عليه. وأما من يستوي في حقه الصيام والفطر فإنهما يستويان، فإنه يكون مخيرا بين الصيام والفطر، وبهذا تجتمع الأحاديث، بهذا تجتمع الأحاديث، فيقال الأفضلية تختلف باختلاف حال الصائم. وحال الصائم لا يخلو من ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون الصيام في السفر لا يشق عليه، والحكم حينئذ أن الأفضل له أن يصوم، لأن في هذا تعجيلاً لأداء الواجب وتعجيلاً لإبراء ذمته. والصورة الثانية أن يكون الصيام يشق عليه في السفر، وفي هذه الحال يكون الأفضل له الفطر. والصورة الثالثة أن يكون الصيام والفطر في حقه مستويين، وحينئذ يتساوى الصيام والفطر في حقه، فلا يقال في حقه الصيام أفضل أو الفطر أفضل. هذه هي المسألة الأولى، وهي أهم المسائل، وهي المسألة التي أورد المصنف رحمه الله هذه الأحاديث من أجلها. المسألة الثانية، دل الحديث على فضل العبادة المتعدية على العبادة القاصرة، والمقصود بالعبادة المتعدية العبادة التي يتعدى نفعها. وهذا يؤخذ من أين؟ من الأحاديث، يؤخذ من قوله فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني بالأجر الأكثر، وإلا فإن الصائمين أيضا لهم أجر، لكن المفطرين أصابوا الأجر الأعظم لأنهم قاموا بعبادة متعدية، أي يتعدى نفعها، فيشملهم ويشمل غيرهم. المسألة الثالثة، دل الحديث على عظم فقه الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الخلاف وموارد الاجتهاد، فقد كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم ولا ينكر بعضهم على بعض، لأن كل منهم له مستند شرعي ودليل معتبر. وهذا يؤخذ من حديث أنس في قوله كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وقد تكلمنا على هذه المسألة المهمة في الدرس السابق، وأشرنا إلى ما ينكر فيه من مسائل النزاع وما لا ينكر فيه، وأن العالم والمتفقه يجب عليه أن يتأدب بآداب الخلاف في المسائل التي تقبل الاجتهاد وتحتمل تعدد الرأي والنظر. المسألة الرابعة، دل الحديث على شدة الفاقة والحاجة عند الصحابة رضي الله عنهم وتقللهم من الدنيا وزهدهم فيها، وهذا يؤخذ من حديث أنس رضي الله عنه في قوله وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني من معه كساء وهو ثوب صغير يضعه بينه وبين الشمس، ومن عداه فإنه ليس معه شيء يستظل به. فإن قال قائل هذا الحديث يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن معهم شيء يستظلون به إلا شيئا يسيرا في قوله وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ويدل أيضا على أن معهم خياما يستظلون بها في قوله وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقوله أكثرنا ظلا صاحب الكساء يدل على أنه ليس معهم مما يستظلون به إلا شيء يسير، وقوله فضربوا الأبنية يدل على أن معهم ما يستظلون به، فكيف يمكن الجمع بين ذلك؟ أحسنت. جواب آخر. أحسنت، هو الجواب نفسه. قوله وأكثرنا ظلا صاحب الكساء يعني أيوة الخيام كانت وهم على الدواب، لا على العكس. الجواب على هذا أن قوله وأكثرنا ظلا صاحب الكساء يعني وهم على الرواحل والدواب، وقوله فضربوا الأبنية يعني عندما نزلوا عن الرواحل، وبهذا نجمع بينهما. المسألة الخامسة، دلت الأحاديث على فضيلة حمزة بن عمرو رضي الله عنه، فإنه كان يكثر الصيام كما في قول عائشة وكان كثير الصيام، يعني في السفر، ففي الحضر من باب أولى. وكذلك فضيلة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقد صام وكان الوحيد الذي صام من الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة، دل حديث أنس رضي الله عنه على فضيلة خدمة الأصحاب في السفر، وأن ذلك يترتب عليه ثواب عظيم، وهذا يؤخذ من قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وأن العبد إذا خدم أصحابه في السفر أو خدم أهله بنية طلب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى فقد حصل خيرا كثيرا. وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه صحبت جرير ابن عبد الله البجلي وكان يخدمني وهو أكبر مني. وأنس رضي الله عنه من صغار الصحابة رضي الله عنهم، فكان جرير ابن عبد الله يخدم أنس ابن مالك رضي الله عنه مع أن جريرا كان أكبر من أنس رضي الله عنه. وهكذا كانت أخلاق الصحابة رضي الله عنهم وآدابهم. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا الحكمة والتأويل، وأن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.